الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ما أحوجنا في ظل هذه الظروف أن يكون الحديث عن الفرج بعد الشدة، وخاصة ونحن نعيش زمانا الأزمات فيه متلاحقة والمصائب فيه متتالية، ولنتذكر إخوتنا وأهلنا وأشقنا وأشقاءنا في غزة والقدس الشريف وما يتعرضون له من شدائد يذوب لهولها الحديد. شدائد ما بعدها شدائد، كرب ما فوقه كرب، بلاء ما أعظمه من بلاء. اللهم فرجا عظيما وعاجلا، اللهم فرجا كبيرا وعاجلا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي مقامنا هذا أن تفرج عنهم. اللهم فرج كربهم ونفس همهم، اللهم فرج كربهم ونفس همهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم عافهم واعف عنهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة، محن ليس لها من دون الله كاشفة، يجب أن نكون على يقين أن هذه المحن لا كاشف لها إلا الله. فإذا أيقنا بذلك يجب علينا أن ننتظر الفرج من الله، فإن انتظار الفرج عبادة عظيمة، انتظار الفرج عبادة عظيمة تدل على حسن الظن بالله الذي ينتظر الفرج من الله، هو حسن الظن بالله. فهذه العبادة، عبادة انتظار الفرج، تدل على حسن الظن بالله والثقة في موعوده تعالى، والثقة في موعوده جل وعلا. وكما أن انتظار الفرج عبادة، فإن اليأس كفر والقنوط ضلال. قاله ربنا جل في علاه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها الأخوة، الإنسان في هذه الحياة متقلب الأحوال، الإنسان في هذه الحياة متقلب الأحوال بين بلاء وعافية، بين بلاء وعافية، بين نفع وضر، بين خير وشر، بين نعماء وبأساء، بين ضراء وسراء، بين شدة ورخاء، بين عسر ويسر، بين فرج وكرب، بين شدة وضيق، بين مرض وصحة، بين جوع وشبع، بين ظمأ وري، بين برد ودفء، بين خوف وأمن. والمؤمن الحقيقي مهما أصابه من لأواء، يعني شدة العيش وصعوبة الحياة، مهما أصابه من ذلك، شدة العيش وصعوبة الحياة ومهما أصابه من فواجع وكوارث، إنه على يقين أن ذلك كله لا يدوم، لأن الله عز وجل قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمؤمن على يقين أن بعد المحن منح، بعد المحن منح، وبعد البلايا عطايا، بل إنه على يقين أن بعد المحنة الواحدة منح كثيرة، وبعد البلية الواحدة عطايا كثيرة، بل إنه على يقين أن في قلب المحنة منح كثيرة وفي قلب البلية عطايا كثيرة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تجزع بحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. ولا تجزع بحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء. ستزول، ستمر، وكل مر سيمر، وكل مر سيمر. بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وما ضاقت إلا لتفرج، أقسم بالله على هذا أنها ما ضاقت إلا لتفرج، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ولرب نازلة مصيبة معنى بلية يضيق لها الفتى ذرعا، مش لها حل، ما فيش منها مخرج، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. تروح فين؟ ما تلفش وتدور ولا يمين ولا شمال، هو الله، هو الله، عنده المخرج ومنه النجاة. ولرب نازلة يضيق لها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. فوالله الذي لا إله غيره، من المحال دوام الحال، من المحال دوام الحال. سيكون والله بعد البلاء عافية، بعد البلاء عافية، سيكون بعد البلاء عافية، وبعد البأساء نعماء، وبعد الضراء سراء، وبعد الشدة رخاء، وبعد الضيق سعة، وبعد العسر يسر، وبعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد البرد دفء، وبعد الخوف أمن. فالله عز وجل يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. كونوا على يقين أن الفرج قريب، سلوا الله عز وجل أن يعجل به. كم من مصيبة، كم من مصائب نزلت بنا فرفعها الله، كم من محن حلت بنا فرفعها الله، كم من بلايا وقعت بنا فرفعها الله. وكم وكم وكم، وفي كل ما لنا إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون، حاشا لله، وتعالى الله عما يشركون. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. فوالله ما لك غير الله، فوالله ما لك غير الله، فوالله ما لك غير الله من أحد، فوالله ما لك غير الله من أحد. فحسبك الله في كل لك الله، فحسبك الله في كل لك الله. هذا يوسف عليه السلام، من كان له يوم الجب وسنين الحبس. بعد الجب وبعد الغط وبعد الحبس وبعد ما لاقى، بعد ما لاقاه ضيق بعد ضيق، وشدة بعد شدة، وكرب بعد كرب، وفي النهاية فرج وسعة ورخاء وعز وشرف وملك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا يونس عليه السلام، ألقي في بحر متلاطم الأمواج هائج العواصف، يلتقمه الحوت ويستقر به في قاع البحر. ظلمة من تحت ظلمة من تحت ظلمة، غم على غم على غم. فنادى بهذا النداء العجيب الذي ما نادى به مؤمن مغموم إلا نجاه الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا أيوب عليه السلام، طال بلاؤه وعظم. أيوب عليه السلام كان في نعمة وفي عز وشرف، في عز وعزوة وعشيرة، كان له أهل ومال وعائلة كبيرة. مسه ضر أخذ منه كل شيء، مسه ضر أخذ أهله وماله وولده وعائلته. فلم يبق له إلا زوجة وقلبه ولسانه. مس الضر جسده، فلم يبق له إلا قلبه ولسانه، زوجه وأهله، زوجه وقلبه ولسانه. فصبر صبرا ورضي رضا، نال به شرف نعم العبد إنه أواب. فلما دعا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين جاءته الإجابة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ونحن أيها الأخوة مهما كانت فواجعنا مهما كانت فواجعنا مصائبنا مشاكلنا كوارثنا فإن الله عز وجل يواسينا ويصبرنا ويبشرنا فيقول جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نقول هذا لكل مغموم ومهموم ومكروب، نقول هذا لإخواننا الذين أصابهم ومسهم الضر، لهؤلاء المشردين الجائعين الذين لفحهم السطيع والبر وأغرقتهم الأمطار، للذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، للذين هدمت بيوتهم ومساجدهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذه الآية تجعلك تؤمن أيها العبد وتوقن أن ما أنت فيه هو الأفضل لك طالما أنك مؤمن. كل ما أصابك لك لا عليك. هذه أعظم بشرى في قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما قال علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تجعلك تؤمن وتوقن أن ما أنت فيه هو الأفضل لك هو الأفضل لك هو الخير هو عين الخير وإن كان ظاهره شر. فالله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتأكد وكن على يقين أن كل ما هو من عند الله خير ونفع أن كل ما هو من عند الله خير ونفع وإن كنت تراه شرا وضرا هو عافية وإن كنت تراه بلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخ الكريم أنت في شدة في ضنك في كرب في بلاء أين أنت من مفاتيح الفرج؟ مفاتيح الفرج كثيرة يضيق المقام عن ذكرها ولكن هذه إشارات سريعة إلى أهمها. أولا التوحيد، توحيد الله عز وجل. فما أنجى للعبد وما أنفع له في محنته أعظم من توحيد الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا التوبة، تب إلى الله عز وجل من ذنوب تسر بها، من ذنوب تسر بها تب، ومن ذنوب تجاهر بها تب. تب إلى الله توبة نصوحة، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما رفع إلا بتوبة. ثالثا أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يقول ربنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رابعا تقوى الله عز وجل، اتق الله، اتق الله. عندك مشكلة، أنت في محنة، أنت في كرب، تقوى الله عز وجل تنجيك بأن يجدك حيث أمرك. أبسط تعريف للتقوى أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، يعني في مواضع المعاصي ليس لك حضور وليس لك وجود، في مواضع الطاعات لك حضور ولك وجود وبقوة. يعني أنت في المعصية أبطأ الناس وفي الطاعة أسرع الناس وأسبق الناس. يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. اتق الله حيثما كنت كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأيضا فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. خامسا أكثر من الصلاة على الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما، أعظم من أعظم مفاتيح الفرج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له أبي بن كعب سأجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، دعائي كله أجعل صلاة عليك يا رسول الله، ماذا قال له؟ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أنت عايز أكثر من كده؟ ما فيش حاجة أعظم من كده. تكفى همك ويغفر ذنبك. سادسا اجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه أحد من الخلق، يكون بينك وبين الله، تتوسل إلى الله به وقت الشدة، كما فعل الثلاثة الذين حبستهم الصخرة في الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالين فنجاهم الله عز وجل. سابعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيام رخائك أنت فين؟ أيام النعماء أنت فين؟ أيام العافية أنت فين؟ فإذا تعرفت على الله عز وجل في هذه الأيام تعرف عليك في الأيام الأخرى، أيام شدتك، أيام البالية، أيام البلاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخيرا سلم أمرك لله. وانت في الشدة وانت في المحنة وانت في البالية حدش هيخلصك غير ربك، حدش هيخلصك غير ربك، تلجأ إليه وحده، ولا تلف ولا تدور ولا يمين ولا شمال ولا فلان ولا علان. يا رب توجه إلى الله وحده، قل يا رب بيقين وصدق وإخلاص. ترى سبيل النجاة سلم أمرك لله، واعلم أن إذا الخلق جميعا إذا تخلوا عنك، تخلى عن كل من حولك، ألصق الناس تخلوا عنك، فاعلم أن لك ربا يريد أن يتولى أمرك. إذا تخلى عنك الجميع اعلم أن لك إله يريد أن يتولاك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني إيه؟ فهو كافيه، فهو كافيه. يقول فضيل بن عياض: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا أعطاك، أعطاك مولاك كل ما تريد. لو يئست من خلق ما اقنعتش في حد، لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا أعطاك مولاك كل ما تريد. اللهم إنا نسألك فرجا عظيما وعاجلا، اللهم إنا نسألك فرجا عظيما وعاجلا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كربنا ونفس همنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين، ونفس هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أرحم الراحمين، اللهم أنت أرحم الراحمين، فاللهم ارحمنا وارفع عنا البلاء، اللهم ارحمنا وارفع عنا البلاء، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن المظلومين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين والمشركين والمنافقين والخائنين واليهود والكافرين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم وعملائهم ووكلائهم ومن سكت عنهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وبمن أمدهم وبمن ساعدهم، اللهم عليك بهم وبمن مكن لهم في بلاد المسلمين وفي أرض المسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم شديد بينهم شديد، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم ردها في صدورهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم ردها في صدورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك، اللهم أرنا هلاكهم، اللهم أرنا هلاكهم، اللهم أرنا هلاكهم. اللهم يا منزل السحاب، اللهم يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.